قوله واضح أقول واضح الحمد لله. إذا لقي هذا في الحديث إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة ولقي فليسلم عليه، أو حال بينهما جدار ولقي فليسلم عليه أيضا، وهكذا. سلام عليك بمصافحة أو فقط لفظ؟ لا يكفي أنه يقول سلام عليك السلام عليكم، المصافحة هذه زيادة، يعني إذا سلم بالقول أدى الذي يعني. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، المصافحة لها شأن آخر، إذا تصافح تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر اليابس. هنا وقوله ولا يجوز الانحناء في السلام، يا ما أكثر الانحناء خاصة عند إخواننا الأندلسيين، بعض إخواننا الأعاجم ينحني عند السلام أو يسجد، بعد يسجد على اليد أو يركع، هذا ما يجوز يحرم. نعم. ولا يجوز الانحناء في السلام، ولا يسلم على أجنبية، أجنبية التي ليست له محرم، أجنبية إلا عجوز لا تشتهى، إلا عجوز لا تشتهى، قرأ بعض المبتدئين إلا عجوز لا تشتهي، قال غلط، العجوز تشتهي له، يعني لو أن لها 100 سنة، لكن لا تشتهى الصحيح، إلا عجوز لا تشتهى، الله المستعان على الواقع. نعم. ويسلم عند الانصراف، وإذا دخل على عند الانصراف يعني إذا غادر، أي نعم، وإذا دخل على أهله سلم، فبعضهم يدخل على أهله ويصير عنتر لا يسلم ولا شيء، يقول أخاف إذا سلمت تسقط هيبتي، هذا غلط، بل يسلم على أهله بركة. أي نعم، يعني بعضهم ينفخ إبليس في أنفه بالكبر ويقول أنا إذا سلمت على أهلي تمردوا علي أحسن أصير أسد إذا دخل، ما يصلح هذا. نعم. قال سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، دعاء الدخول. أي نعم. لا يجوز الانحناء في السلام لما فيه من ذل وخضوع لغير الله، ولحديث أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وحسنه. هذه زيادة على إلقاء السلام. نعم. وفي إسناده ضعف. ولا يلقي السلام على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى، إلا عجوز لا تشتهى. نعم صحيح، لأن السلام قد يجر إلى الكلام الذي يترتب عليه فتنة. إيه، سلام فكلام فموعد فلقاء، كما يقول أمير الشعراء شوقي، أحمد شوقي، لما سافرت المرأة العربية إلى باريس أو سئل عن باريس ويعني ما يحصل بين الرجل والمرأة، وصف كسلام فلقاء فكلام فموعد فلقاء. نعم. ويسلم عند الانصراف، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى أحق من الثانية. رواه أبو داود بإسناد حسن. يدل للسلام على الأهل إذا دخل عليهم عموم الأدلة الدالة على بذل السلام. سلموا على من عرفتم، ومن لم تعرفه. من أمارات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني اللي يعرفهم يسلم عليهم واللي ما يعرفهم ما يسلم عليهم، هذا من أمارات قرب الساعة. أي نعم. وبعض المسلم عليهم أيضا جهلة، يعني إذا سلم عليه الشخص وهو لا يعرفهم ولا يعرفونه ربما استنكروا، وربما قال قائلهم متى المعرفة. الله المستعان. نعم. قال: ويدل لذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قيل لشخص يعني لما سلم على أناس لا يعرفونه ولا يعرفهم قال واحد متى المعرفة، قال أحسبكم مسلمين. السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. قال: ويدل لذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في سنن أبي داود بإسناد حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، وثالثهم ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وفي إسناده ضعف. والدعاء الذي ذكره الشيخ جاء في سنن أبي داود وفي إسناده ضعف. على كل حال، وإن كانت هذه أسانيد ضعيفة، لكن العمل بالضعيف في فضائل الأعمال يعني سائغ، لأنه لا يعارض أصل الناس بل يقوي الألف والمودة والمحبة. أي نعم. قوله: وتسن المصافحة لحديث أنس رضي الله عنه، ولا يجوز مصافحة المرأة، ويسلم على الصبيان، ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم. أي نعم. سلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير، والماشي على الراكب أو الماشي على القاعد وهكذا على ضدهم، والراكب على الماشي. نعم. يدل لاستحباب المصافحة ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ويدل لعدم يعني مصافحة، لكن سلام بعض إخواننا الهنود يتضبط كل واحد يتضبط الثاني ويطبل على ظهره، هذا زيادة، صافح مصافحة. نعم. قال: ويدل لعدم جواز مصافحة المرأة حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه النسائي بإسناد صحيح. إني لا أصافح النساء. اللهم صل على رسوله. ويسلم على الصبيان لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري ومسلم. ويدل لسلام الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم. وحديثه: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري. قوله: وإن بلغه رجل سلام آخر يستحب له أن يقول: عليك وعليه السلام. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام، ولا يزيد في الرد ولا الابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه بعضهم يزيد. إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته كلام يلا، لكن هذا تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتى بالصيغة الكاملة. أي نعم. يدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها وقال إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن. شوف لاحظ أم المؤمنين يعني لاحظ فقهها، ما قالت على الله السلام، إن الله هو السلام، وعلى جبريل مخلوقات وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله. أي نعم أتت زاد يعني حيت بأحسن مما حيت به. نعم. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عائش حذف التأنيث للترخيم للتدليل. نعم. ويدل لفضل البادئ بالسلام ترى ما لا أرى، تقول عائشة رضي الله عنها يعني يرى جبريل وهي لا ترى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لفضل البادئ بالسلام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكيفية السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام فجلس، فقال ثلاثون. رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي الموطأ عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن السلام انتهى إلى البركة، يعني انتهى إلى قوله بركاته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر لما اقتصر على السلام عليكم، هذه عشر حسنات. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، هذا زاد عشر أخرى عشرون. جاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم جلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون، يعني ثلاث جمل كل جملة بعشر حسنات. نعم. وأيضا انتهى عند البركة، يعني حتى الراد لما يرد يعني لا يزيد على وبركاته. هنا قوله: وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه غطى فمه، وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته، وحمد الله تعالى جهرا حيث يسمع جليسه، ويقول سامعه يرحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يشمت من لا يحمد الله. وإن عطس يعني من لا يحمد الله ما يقول له يهديكم الله، هنا من لم يحمد الله بعد العطاس أو العطاس يعني ما يشمت. نعم. وإن عطس ثانيا وثالثا شمته، وبعدها يدعو له بالعافية، لأنه بعد الثلاث مريض، فيدعو الله له بالعافية. نعم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه معنى التشميت يعني السامع يقول يرحمك الله. نعم. قال: وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. أي نعم، ما هم مثل بعض الناس إذا عطس يعني زلزل من حوله يتفاخر بهذا بعضهم، إن لا، ينبغي أن يخمر وجهه ويغض صوته لئلا يزعج من حوله. وهذا من آداب الإسلام. وقال الترمذي حسن صحيح. ويشمت العاطس ثلاثا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك موقوفا ومرفوعا عند أبي داود بإسناد حسن. ويجب الاستئذان على قوله ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي. نعم. فإن أذن له وإلا رجع. وإلا رجع. والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها. بعضهم يطرق الباب حتى يكاد يكسره. أو استأذن أربع أو خمس. لا، استأذن ثلاثا نرد عليك. نعم، وإلا يعني ترجع. وإذا قيل لك ارجع فارجع. لو أن شخصا الآن يطرق عليه الباب ثم يقول للطارق ارجع، غضب عليه هذا الطارق وأقامها حربا شعواء لا هوادة فيها. وقد حصل هذا مع بعض طلبة العلم، الله المستعان. هذا من الجهل، من الحماقة. نعم. قال: ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي.

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح امرأة، وأنت لو حتى أنت كبيرة، لو أنت مثل الوالدة أنت امرأة. أي نعم. ها أي هذه أقول هذه سلفة خراجة ولاجة. صحيح هذه ما لا شيء ما يصلح يعني، لكن أو كله مبني على التجارب ومبني، لكن لو كان مبني على يعني دراسة حقيقية فيعني يجوز منه ما لا يحسنه غيرها ويضطر إليه. يعني يجوز أن تطبب المرأة الرجل إذا لم يوجد رجل، إذا لم يوجد غيرها واحتيج إليها يعني حاجة ضرورية فلا بأس في هذه الحالة. هذه مسألة استثنائية. أي نعم تكويهم أي نعم، لكن عاد تهمزه وتغمز رجليه وتغمز، لا ما يصلح. أي نعم يدخل الشيطان بهذا. نعم أخوان. نعم يا شيخ. أه؟ ولا تعيين، يعني ما في تعيين لصيغة التعزية. أي صيغة تقولها مما تخفف المصاب، عظم الله أجركم وغفر لميتكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، تختصر أو تطيل أو تقول ما ورد. أي نعم. أي عبارة فيها. نعم. ها كيف؟ أنا ما أسمعك بالحين، اسمح لي. إعداد أكل للميت بدعة حسنة. الميت يأكل. إعداد الطعام. نعم إعداد الطعام لأهل الميت. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. إذا اقتصر على هذا لا بأس، لكن المصيبة إن المصابين ينزل عليهم مصيبة أخرى كل شوي، ونازل عليهم ضيوف وقهوة تجي وقهوة تروح وذبايح وثلاثة أيام وهم يلا يعني لا يدرون هم يستقبلون الضيوف ولا يبحلون مصابهم، والله أعلم منين تؤخذ النفقات هذه، هل هي من تركة الميت أو يقطون له قطة، لكنها مصيبة على مصيبة. فالأولى يعني نعم أن يخفف حتى ولا يحرج أهل الميت. صحيح إذا صنع لهم طعاما وكفاهم مؤونة صنع الطعام، لأنهم يعني غير متفرغين يصنعون لأنفسهم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم سؤال جيد. نعم الشيخ شوف عندك سؤال. لا ما هم كلنا عوام، نحمد الله ونشكره على طلب العلم. إيه صار ما يعرف خلوه كيفه، يعني أنت عامله بالسنة، ويعني لابد إذا اصطدم سيسأل. إيه عامله بالسنة ولو غضب. أنا يعني إذا كنت داري العامي يعني في أمور يسن أن أفعلها، متى أفعلها؟ مثل اللي يتعود يصافح بنات عمه ويصافح جاراته، إذا من الله هداه، إذا الله هداه ثم امتنع من مصافحتهن يغضبن عليه ويقولن ما الذي حدث وكذا، لكن يشرح لهن ولا يبالي. يعني الأمر صعب ترى، مثل الذي يحلق لحيته فإذا أراد أن يربيها صعب عليه الأمر. الله المستعان. نعم ولو بحائل، ما يحتاج ولو بحائل، يعني بحائل وش اللي سلمت عليها بحائل تضغط إذا تضغط عليها وتكسر صابعه، هذا يقول تقبل رأسه أزيد وأزيد، يمكن تعطله وتطيبه. لا تقبل رأسه يا أخي، ولو مرأة كبيرة إلا أمك أختك. نعم لا بأس ما ذات محرم، أما غير ذات المحرم كلمها مشافاة بينك وبينها يعني حجاب. على كل حال إذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأدب معهن إذا سئلنا متاع يسألن من وراء حجاب فكيف بمن هو دونهن؟ وأمرنا ألا يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم ها؟ نعم يعني هكذا. أنا لابس غدرة طلع منديل، ما معك منديل؟ طلع منديل أسفل ثوبك، إذا ما وجدت إلا يديك ضع يدك، ضع يدك لكن لا تصافح بعدها. العطس بصوت عالي يزعج. إيه؟ نعم السنة أن يخفض صوته، ما يستطيع، ما هو معقول ما يستطيع، لكن بعضهم يفخر بالعطاس يقول أنا هذه يعني عطسة كأنها زلزال. أي نعم أنا أريد أن أخرجها ليبرح ما في نفسي. هذا غلط، ينبغي أن يتعود ويتروض. أي نعم نعم يا شيخ، سؤال وجيه طيب. نعم ها الصلاة على الميت السرادق بدعة، السرادق الذي يقام للعزاء ولمبات واستقبال وكذا بدعة، لا يوجد، يكره الجلوس لها. المال من يوم يموت وماله للورثة، اي ماله للورثة لا يتصرف فيه، من يوم ما يموت ساعة ما يموت انتقل ماله للورثة. أي نعم لا يتصرف في ماله. نعم مرحبا. ها كيف ما أدري ما سمعتك أنت، خلوا يتكلم هو. أي ما قال الحمد لله، تقول يرحمك الله، لا تقول يرحمك الله، دعه. إن كنت تريد إرشاد أقول وش قلت، قل له وش قلت بعد العطاس، غادي يتذكر ويقول قل أقول الحمد لله. فإذا حمد الله فقل يرحمك الله، إذا لم يحمد الله لا تقل يرحمك الله، لا تشمته. أي نعم نعم يا شيخ. أه نعم ما شاء الله، أتيت بسفر طويل فأدركت الظهر. أنت كم أنت ناوي تقيم في المدينة؟ كم إيه؟ ما دام أنت ناوي تقيم في المدينة 4 أيام فأنت مقيم لست مسافرا. أين هذه صلاة المسافر؟ وأنت تقيم 4 أيام فلست مسافرا، من يوم ما يعني تقع رجلك في المكان الذي تقيم فيه 4 أيام فأكثر أنت مقيم ولست مسافر. خطأ، تعيد الصلاة. أي نعم في وقتي. نعم العلماء الفقهاء عن طريق الاستقراء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جلس في أو في غزوة تبوك أكثر من شهر وهو يقصر، أو أكثر من أين عم مدة وهو يقصر، لكن أجاب العلماء أن الشخص إذا نزل في بلد لا يدري متى ينصرف، هل ينصرف من يومه أم حاجته لا تنقضي، عنده له معاملة وعند دائرة من الدوائر والكاتب أو الكتاب يعني نكدين ويقولون له بكرة وبكرة يقولون له بكرة، ما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يقصر أبدا ولو زاد على 4 أيام. أما إذا كان يعلم يقينا بأنه يبقى أكثر من 4 أيام، فالعرف أن الذي يمكث في مكان أكثر من 4 أيام هو مقيم ليس مسافرا. 4 أيام 4 أيام أيوه. ليش تحرم من مكة ما دام اعتمرت في الأول؟ أهل مكة يقول عمرة إيش؟ الله يعيننا على جوابك. نعم عديت الميقات بدون إحرام خايف من الشرطة. اي نعم وخطيت خالفت ولي الأمر وتحايلت علشان تصير مكاوي وأنت لست مكيا. اي نعم فلا بد أن تعود للميقات وتحرم من الميقات وإلا فعليك ذبيحة وأنت آثم لتدليسك على ولي الأمر. تتوب ادفع الفتوى أجل إذا كان مفتيا. أربعة أيام هذا استقراء للعلماء أن من يمكث في محل أكثر من أربعة أيام فأكثر فالعرف أنه مقيم وليس مسافر. وكان يسأل أكثر شيء جدلا. أنت تدري أن تستفيد ولا تعبد الله برأيك وهواك؟ رأي العلماء أفضل لنا من آرائنا منفردة فاتق الله. أي نعم يا شيخ. ها إيش القبر؟ قبر قبر قبر نعوذ بالله من عذاب القبر. ها ما أرجو ما تترجمون عنه أخونا عربي اقرب اقرب و اقرب انت عربي ولا مش عربي؟ لا يرفع القبر اكثر من شبر ولا قبرا مشرفا الا سويته. سويه حتى يكون مقدار شبر فقط. اي هذا ما هو بجزائري هذا. اي ها كسر اسمنت. اي نعم ما يجوز البناء على القبر. نعم لا بد ان لا تدع قبرا مشرفا الا سويته. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تمثالا الا طمسته. تمثال اطمسه. ولا قبرا مشرفا الا سويته مقدار شبر لا تزيد عليه. اي يسوي حجب يحجبه بالاسمنت. نعم يحجبه بالاسمنت ولا يغرق ميته. لا تغرق الميت احجبه اذا ماء الارض كلها يعني تمد ماء اي فيمكن ان تحجبه باسمنت حتى يجف. هذه قبور تصلح. اي نعم اما بالشق واما باللحد. ما شاء الله انا ودي اسمعكم لكن بعيدين. نعم ها اكثر من عمره في سفره واحده ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم في حجه الوداع. لو كان يعني الخروج الى التنعيم لتكرار العمره مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن ابي بكر لما عمر اخته عائشه لعذرها ما ذكروا لنا انه احرم مره اخرى. فالاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اوفق واولى. اعتمر اربع مرات كل مره بسفره مستقله لم يكرر. مش انا اتكلم اعجمي؟ نعم ها هذا الزيادة ينتهي عند البركة. ما بعد البركة شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى السلام عند البركة. الله المستعان. على كل حال هذه زيادة، هذه زيادة، أقول هذه زيادة، هي نعم. لكن السلام ما هي من السلام، انتهى السلام عند البركة. نعم نعم يا شيخ. ها وصية الإثم على المخالف، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أي نعم. ها المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أي نعم. وإلا من جنابة، الجنابة يخلع احتلام أو يعني يجامع زوجته. نعم فيخلع. نعم نعم. مرحبا. صليت العصر قصر. نعم ركعتين. ركعتين نعم جايز يجوز. نعم لما تنصرفون الآن من المدينة إلى مكة وإلا إلى وين؟ أنا أعرف إن كنتم في مكة، الآن أنتم في المدينة. وين حنا أقول حنا نبي نقصره ويتطول. اسمع اسمع يا أخي خلوا هذا ينتهي. يقول نحن في الطريق وصلينا العصر قصرا جائز، وأنتم جايين من مكة للمدينة بس خلاص. نعم نعم يا شيخ. ها حوش. اي الحوش معد مقبرة، ما في بأس الحوش عشان ما تدخلوا الكلاب ولا تدخلوا، لا بأس. لكن ليس بناء قباب ويطاف حولها، لا، إنما هذا لصيانة المقابر حتى لا يعني تدخلها الكلاب و... أي يعني هذا ما هو مشروع، إنما إذا فعل هذا يتذكر الموت يعني لعله سائغ. نعم ها نعم. إذا كانت تخشى الحيث فتقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا نزل عليها الحيض وليس عندها وقت تحل ولا شيء عليها. أنا سبقتك بالجواب. إذا جاءها الحيض ولم تؤدي العمرة يعني تحل ولا شيء عليها. أي نعم. إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تنتهي حيضتها. أي نعم. أما إذا كانت تستطيع البقاء رفقتها سيقيمون، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى هي محرمة. الله المستعان. يعني لا أن يدخل الرجلين على وضوء طاهرتين، وأن يكون الشراب سميك بحيث إذا مسح عليه لا يصل بلل الماء إلى جلده ولا يكون مخرقا، يعني لا يكون يعني مخرق فروق كثيرة. هذه من ويكون للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها بالصيف والشتاء وكل وقت. نعم اللهم صل وسلم. تكاثر السؤال. نعم ما يصلح هذا. كباسين، ما الفرق بين الكباسين والخياط بالإبرة؟ ما في فرق. اللي فيه كباسين مثل الخياط بالإبرة، إذا ألغيت الكباسين خلاص رداء يكون رداء تتزر به تشده بالكمر تشده. يقول استعماله بدون كباسين. نعم بدعة. ايه ما يجوز. 1000 دينار على مين و600 ليه؟ هذا ما يجوز. والله شيء صار فرح. اي لا ما يجوز هذا كله ما يجوز. على كل حال انت اذا بينت لهم اذا ابريت ذمتك. الله المستعان. انت اذا رفعت ارفع يمينك, اذا رفعت شمالك يعني تشاءمت منها. نعم ارفع يمينك ولا مالك يمين. اي نعم خل ما شاء الله خايف على جيبك. نعم ما تشوفها ان شاء الله. عرق النساء اكويه. نعم اي نعم المسح عبادة انما الاعمال بالنيات. نعم تبني تخصم حق المدة من مدة المقيم وتكمل 3 أيام للمسافر مثلا. يعني مسحت ليلة, مسحت يوم وليلة وأنت مقيم ثم سافرت بقي لك ليلتين ويومين يخصم منها. نعم اسمع اسمع يا شيخ. اشترى شخص حديد من تاجر على سعر محدد وعند الاستلام تغير السعر في الأسواق فباعه على السعر الجديد, هل يجوز؟ يعني باعه على اللي باعه, باع يعني اشترى بسعر ولما جاء يقبضه زاد السعر, يقول باعه, باعه على اللي باعه ولا حازه؟ لابد أن يحوزه ثم يبيعه يعني على غيره يتربص به الأسواق فلا بأس ولو زاد الثمن الضعف. وليالي العشر. نعم هل هم العشر من المحرم؟ إيه هذا للعلماء في كلام بعد الأذان إن شاء الله. نعم اللي بيسأل هذا تو من اللي كان عليكم شيء لا غيرك واحد يسأل تو ولا مشي. طيب مرة ثانية لا مرة ثانية ما يعني ابقى في مكة والصلاة ب100,000 صلاة أفضل لك وأكثر أجر. نعم ولو لوالدك المتوفى. إذا جيت إن شاء الله مرة أخرى إلى الله في عمرك ويتاحك الفرصة أو تجي للمدينة وترجع فهذا سفر آخر. لا حرك الله بالله. العمرة ما تصنع عن 2 عن 1. إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا, أنت سبقا اعتمرت, أجل اجعل هذه العمرة عن أبيك. أي نعم نعم يا أخي خلاص يعني المفروض أنك تسأل. أي نعم يعني إذا تكفر كفارة أذى فهو أحوط, لكن أنت الأولى أنك يعني أن تسأل. أي نعم على كل حال أي كفارة أذى مخير بين 3 أشياء. إيه هي 3 الأشياء يا شيخ فهد؟ كفارة أذى يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يصوم أو يطعم 6 مساكين. خذ الأهون منها, صوم 3 أيام عند أهلك, أما 6 مساكين وذبح الشاة في مكة من عندي رجلي. بسم الله وعلى ملة رسول الله. إيه؟ هذا نص الحديث. إيه؟ على كل حال ملة إبراهيم هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم, هي صحيح وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد. أي نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. نعم على كل حال إن شاء الله أنها صواب يعني, وإن كان الوارد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بسفرة واحدة, لا بسفرة واحدة, لا هل يجوز للمرأة أن تقطع وهي تعمل عمرة أن ويجب ترفع النقاب وتسدل الخمار؟ عليها فدية. فدية؟ أي الفدية فدية أذى، إما تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. إطعام 6 مساكين وذبح الشاة في مكة، أما الصيام لما تروح في أي مكان. أنت غلبت اللي قدامك، شو جاي بيسأل شيبه أكبر منك مثلي. لا عايش. أي أي أي هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، إن شاء الله يعني ما عليك شيء. أقول لا شيء عليك، لأنه ما زالت في، خلاص لا تسأل، إن شاء الله على نيتك، على نيتك. نعم يقول لبيك عمرة عن ولدي فلان بس. نعم أي نعم. اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا وصلوا. إن أصبتم القبلة فبها ونعمة، ما أصبتم القبلة مجزي كافي. نعم يا شيخ يا نعم يا شيخ سمعتك. نعم السلام عليكم. والسلام. أنا اشتغل التجار في الحبوب عشان الجمع. إي عندنا موسم شهر 5 تستلم الدولة الجمع. نعم هسه الجمع عندنا يعني في ناصر يعني سعره أقل مما تستلم الدولة. إي يصير أشتري هسه وأخزن أسوق للدولة، ما يصير احتكار؟ إلا يصير احتكار، الدولة ما تشتري القمح اللي عندك اللي أنتجته مزرعتك، أما أن تشتري وتتربح على الدولة هذا حيلة على الدولة. أنت الدولة تريد أن تشتري مزرعتك فقط، خلي الآخرين يبيعوا مثلك. نعم ليش دبوس؟ دبوسي خطر عليك. لا لف الإزار وشده بالكمر، شده بسبته. اي نعم لو سمحت. اي اي يعني جوابي الواحد ترى جوابي للجميع. حضرتي نعم اذا شلت الكباسين لفه على نفسك خلاص، ما عليك، ما قلنا عليك الصورتين. لف إذا شلت الكباسين. يا سبحان الله أنتم عرب وتفهمون ونجد صعوبة في. نعم نعم نعم. الصلاة في مسجدي بألف صلاة، في مسجدي وراك مخربط أنت. صلاة في مسجدي بألف صلاة، أي صلاة؟ أي صلاة؟ لا لا لا في الأجر في الثواب. يعني لو صليت العصر بألف صلاة لكن لا تجزي عن العصر الآخر والعصر الفائت. إذا كنت شابا متكاسل ما تصلي، أي نعم تجي تقول أنا أصلي في المسجد النبوي خلاص قضيت اللي علي، لا ما يجوز هذا. أي نعم أي في الحسنات نعم، في الثواب نعم. أي نعم لكن ما في عملية حساب طرح وجمع. لا نعم لو جلست يوم أو يومين ما يعني أقصر ولا أصلي عادي؟ ما دام أنت ما تعرف المدة، فإذا صليت مع المسلمين مع المقيمين فهو الأولى. أي أنا ما أبغى أقصر. ما تبغى تقصر صل مع الجماعة أولى، إذا خاصة إذا سمعت الأذان. ايه اذا احتجت لها الرخصة عند الحاجة. ايه خليك فقيه. ايه نعم نعم يا اخي. ها الصلاة جارية على المي. نعم او صدقة جارية. لا لا ما هو شرط، ما هو شرط. ابنه يقدر يوقف يعني يجري صدقة لأبيه. نعم قبة غرفة لا ما يجوز حجرة. طيب هذه قبة هذه حجرة مرتفعة أي ممكن أنا كما قلت قبل قليل أنه يعني يحجب الماء بالإسمنت أي نعم لكن لا يظهر عن مستوى الأرض إلا بقدر شبر أي نعم بس. إذا احتاجوا ما يخالف لكن إذا كان لهم يعني سهمهم في بيت المال لا يجوز. أما إذا كانوا حرموا وليس لهم سهم معروف نعم فقراء نعم يجوز يجوز نعم. ها سجود شو سجود ايه يعني سجود السهو سجود السهو اي يكون قبل السلام في الاغلب بعد السلام في حالات مخصوصة اذا سلم من اثنتين او اينا يسلم لكن اذا كان فيه تشويش يجعل السلام يجعل السجود قبل السلام. اتم ولا ما اتم ايه هذا السجود يكون بعد السلام اينا. عليكم السلام ورحمة الله. ايه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.